بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب العقيدة والمذاهب المعاصرة. نكمل الكلام على الصحابة وحقوق الصحابة، النهي عن الإساءة إليهم أو سبهم. يقول الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف في كتاب نواقض الإيمان القولية والعملية: سب الصحابة ليس على مرتبة واحدة، دي مرتب متفاوتة. ممكن واحد يسب الصحابة يطعن في عدالتهم، ممكن يسبهم وما يطعنش في عدالتهم، يصف مثلا بالبخل، واخد بالك؟ ده مش طعن في العدالة. ممكن يكون السب لجميع الصحابة، ممكن يكون السب لبعض الصحابة اللي تواتر فضلهم زي العشر مثلا وعشرين بالجنة، ممكن يكون سب لبعض الصحابة أو لواحد من الصحابة اللي هو لم يتواتر الأدلة على فضلهم، واخد بالك؟ فكل واحدة ليها حكم. نحن نتكلم على متى يكون سب الصحابة ناقض من نواقض الإيمان، يعني يكفر كفر أكبر. اللي يقول هذا الأمر يكفر كفر أكبر. أول حاجة أنه هو يستحل سب الصحابة، هو أصلا هي سب الصحابة ورد فيها أدلة أنها تدل على أنها كبيرة أو ضلال مش كفر، لكن هو ده عموما يعني. لكن هو لما يستحل يعني يعتقد حلال، يجي هذا كفر لأنه كذب الأدلة اللي تدل على عدالتهم من القرآن ومن الإيه ومن السنة، فيبقى استحلاله سب الصحابة هذا طعن وتكذيب للكتاب والسنة، ولذلك كفر. يبقى استحلال أي ذنب كفر، استحلال أي ذنب كفر، يعني مجرد ان الواحد يفعل الذنب مع اعتقاد ان هو عاصي ما يكفروش، لكن يعتقد ان هو حلال يبقى تكذيب للأدلة اللي بين التحريم هذا الايه هذا الذنب، يبقى الاستحلال عموما كفر. الاشكال عند المرجئة، نعم، لا عند المرجئة الاشكال في حصر المكفرات في الاستحلال، واخد بالك؟ فيقولوا لا نكفر، واخد بالك، بذنب ما لم نستحل، ما لم يستحل، يبقى حصروا التكفير في الايه في الاستحلال، واخد بالك. فلا، في مكفرات تانية قولية، ممكن يكفر بالقول، ممكن يكفر بالفعل، واخد بالك، وإن لم يستحل ذلك، وإن يعني مثلا سجد لصنم طواعية بدون أي إكراه، كافر كفر أكبر، مرتد، علم أن هذا كتاب الله عز وجل فألقاه في الحش أو وطأ بقدميه بدون أي إكراه ولا أي شيء، كافر كفر أكبر. ففي أفعال تدل على فساد الباطن. فالمهم عشان لا نخرج عن الكلام، ان هو يعني ذكر اول حالة استحلال سب الصحابة، يعني استحلال هذه المعصية. فطبعا استحل يعني عنده تكذيب، التكذيب لله جل والرسول غير موجود، يجي كده هذا كافر كفر اكبر. الامر التاني ان هو يسب جميع الصحابة او يسب جمهور الصحابة، بس بسب يقدح في عدلتهم او يقدح في دينهم، يقول كلهم كفار او الصحابة جمهورهم فساق او ضلال. طب ما دول لا تخبر روايتهم كده، معرفش معايا، يجي معنى كده ان ده اللي حملوا الدين وحملوا لنا القرآن خلاص، في جدولة كده هوت عشان نوسع لغيره. فدولة زي ما يقول ابن تيمية اللي يقول ان الصحابة كلهم ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بالك ده طعن في جمهور الصحابة أو في غالب اللي يقول لك بس 13 واحد اللي مرتدوش بس، لكن بقيت الصحابة ارتدوا، ده طعن في جمهور الصحابة أو في كل الصحابة في هذه الحالة. واخد بالك هذا إيه؟ لا ريب في كفره، لأن الله جل أثنى عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم ووصى بهم ونهى عن سبهم لما يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، قلنا هم بيدخلوا فيها دخول أولي، والخيرية اللي في هذه الآية تدل على إيه؟ على فضلهم وسبهم واخد بالك وعدم سبهم، كان بيقول ان هم مش خير أمة، دول شرار الأمة، فده تكذيب للإيه؟ للقرآن. ممكن يطلق صحابي على المرأة الصحابية، أي الصحابية ممكن يكفر بسبب انه سب الصحابة من اجل صحبتهم ونصرة الدين. الموضوع ده حتى لو سب صحابي واحد بس من اجل انه نصر الدين او من اجل انه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر وارد. يجي مثلا زي ما يقول ابن حزم من ابغض الانصار لنصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ده كافر. واضح كده والكلام ده مش واضح؟ ما بقاش في نواقض يعني. نواقض ما هو يعود ليها، يعني معظم النواقض العشرة تعود للايه؟ لامور قلبية، يعني خلل في الاعتقاد القلبي، وده يعود ايضا لخلل التكذيب القرآن والايه والسنة. ايضا من انواع الكفر الاكبر في سب الصحابة ان يسب صحابي تواترت النصوص على فضله فيطعن في دينه او في عدالته، بس يطعن في ابو بكر في عمر واخد بالك، او يطعن في عثمان او في علي في عبد الرحمن بن عوف او في اي حد من الصحابة اللي هي ايه تواترت النصوص على ايه على بيان فضله، يطعن في عدالته يطعن في دينه، ده كفر لان ايه ده انكر معلوم من الدين بالضرورة. بعض العلماء بيقولوا لا، ان هو النوع دوت ما يجيش كفر اكبر، ده يجي فسق يعني كبيرة الله جل يغفرها ما يخرجش من الايه من الملة. بيجمع بين القولين يقولوا لا احنا نشوفه قدح فيهم وسبهم فيما يتعلق بعدالتهم ودينهم يجي كده كفر اكبر، اذا كان لا يتعلق بالعدالة وبالدين، مش يتعلق مثلا وصفهم ان هم ايه عندهم بخل او جبن او قلة معرفة بالسياسة الشرعية مثلا، ده لا يعتبر ايه لا يعتبر ده فاعله يعذر. واضح كده الجمع بين الايه بين القولين، يجي اللي هو سب الصحابة او الصحابة اللي تواترت الادلة بفضله سبه، فبعض الناس يقولوا كفر ومش كفر، نشوف سبه في ايه بما يقدح في دينه وعدالته ككفر أكبر، بما دون ذلك الجبن عدم معرفة بأمور السياسة ونحو ذلك ده لا يعد إيه كفر. قذف إحدى أمهات المؤمنين، طبعا نساء الأنبياء معصومات من الزنا غير معصومات من الكفر، قد يقع منهم الإيه الكفر لكن لا يقع منهم الزنا، لأن التهم بالزنا قدح في النبي، لما الله عز وجل يحرم على المؤمنين الزواج من أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يؤذي الإيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا جائز يعني مش يعني أقصد مش جائز، إذا كان هذا زواج يبيحه الشرع في بعض الحالات غير هذه الحالة، فما بالك بالزنا اللي هو محرم اصلا، يعني الزواج الشرع اباحه، ومع ان الشرع اباحه حرمه على الامه من نساء المؤمنين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، معايا مش معايا؟ فما بالك بالزنا فيهن، فان كان الزواج بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المباح اصلا ربنا حرمه لانه يؤذي النبي بعد موته، فالزنا بالاول. واضح جدا اي نبي؟ اي نبي، فيبقى القذف امهات المؤمنين، طبعا عائشة دي الخلاف فيها مفيش خلاف ان اللي يرمي عائشة بالزنا بعد ان برأها الله عز وجل ايه ده كفر، ليه؟ لانه كذب هذه الآية. غيرها في خلاف، والراجح انه كفر ايضا. ليه؟ لان ما كانش كذب القرآن نزل في حقه، لكنه آذى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذلك في عرضه، وهذا موجب للكفر. فطب ليه تنقص النبي كفر ومالوش توبة؟ لأن النبي بشر تلحقه معرة التنقيص، النبي بشر تلحقه معرة التنقيص بخلاف الله عز وجل. الله عز وجل له الكمال المطلق فلا تلحقه معرة التنقيص. لو حتم الله عز وجل بنقص وتاب يتوب الله عز وجل عليه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فليس له توبة. ليه؟ لأن النبي تلحق معرة النقص لأنه بشر، لازم يعود للإيمان مرة أخرى، إسلام مرة أخرى. هو في خلاف في قبول توبته، يعني يقول إنه يقتل وإن تاب، يعني يقتل وإن تاب، يعني ملوش توبة. وقد ذلك اللي هو قذف النبي صلى الله عليه وسلم. دي الأمور. طب لو سب واحد من الصحابة أو سب جمهور الصحابة بما لا يخضع في دينه معادلتهم لا يكفر، معي كده؟ يجا ده فسق، يجا عرفنا متى يكفر ومتى إيه؟ لا يكفر. بكده يقول فقدناه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك اللي هو سب الصحابة وتنقيسه بقوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفين. المد اللي هو من الكف كده، يعني لو صحابي أنفق مد وخدلك أجر أعظم من إن غير الصحابي ينفق مثل أحد ذهب ولا نصيف، يعني ولا نصف مد. يعني الصحابي اللي ينفق مد أو نصف مد هذا أجر أفضل من غيره ينفق إذا أنفق إيه جبال من الذهب. ليه؟ يعني هو القليل عند منهم أكثر ثوابا من الكثير من غيرهم. ليه؟ لأنهم كانوا في حال الضيق، وأنفقوا ما معهم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته، فهم الرعي الأول اللي شق طريق الحق والهداية والخير، فكان لهم هذا السبق، وهذا لا يدانيه فضل إلى جانب فضلهم. هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب أصحابي ورد على سبب خاص، إن كان في شيء بين خالد وعبد الرحمن بن عوف، خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف. وعبد الرحمن بن عوف ده ممن أنفق قبل الفتح وقاتل، ورب سبحانه وتعالى يقول إيه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وإيه وقاتل أولئك أعظم درجة. وخالد بن الوليد جاهد وأنفق وقاتل بعد الفتح، فدرجته أقل من درجة مين؟ عبد الرحمن بن عوف. فكان بينهم، وكمان ده خالد كان يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في وقت عبد الرحمن بن عوف يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بينهم شيء. فهو ما حصلش سب منه ولا شيء، بيقول ايه تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها، بس تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها، يعني انت عشان امنتوا جابلينا هتستطيلوا علينا، يعني ايه تتعاظموا علينا واخد بالك بهذه الأيام اللي انتوا سبقتونا بها بس. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام فقال لخالد دعوا لي أصحابي فولاذي نفسي بادي لو أنفقتم مثل أحد. وده صحابي وده صحابي، بس ده كان لي فضل ولي إيه ثبت، ما بلغتم مد أحدهم ولا إيه نصيفه. ما من الأدلة الأخرى وذكر هذا الدليل على تحريم سب الصحابة في أدلة أخرى عند الطبراني عن ابن عباس: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهنا اللعن يوجب أن هو دي كبيرة، معنى شرعية يعني متى نعرف الكبيرة؟ الكبيرة تعرف أن هي عليها وعيد بنور أو حد أو نفي إيمان، غير كده جاء من اللمم جاء من الصغر، فهنا فيها لعن. يعني يكون فيها إيه الكبيرة؟ يكون فيها لعن مثلا، يعني وعيد عموما، وعيد بالنار، أو يكون فيها حد يعني وعيد بالنار في الآخرة، يعني ويل لكل همزة لمزة. وخذلك وما انت شوف بقى كتاب الكبائر للذهبي عد كم كبيرة، وتوسع ابن حجر الهيتمي وعد 400 كبيرة، وكان الامر بقى فيه ايه ان كان فيه صوارف اخرى تخليه مش محرم مثلا مكروه بتاع، بتدي العلماء يتكلموا في هذا الايه الامر. المهم ان يكون فيه وعيد بنار او نفي ايمان في الاخرة او حد في الدنيا، واخد بالك؟ فده يعتبر ايه؟ لعن. يعتبر كبيرة. فهنا اللعن ينهوط يعتبر ايه؟ السب من الكبائر. ايضا حديث ابن عمر: لعن الله من سب اصحابه، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يجي الادلة دي اقوى في ان اللعن ده ايه؟ لكن ديك لا تسب اصحاب الله، يقول لك نهي للكراه، لكن هنا لعني ككبيرة، معلوش معايا كمحرم ومن الايه الكبير. بعد كده قال هو كلام طويل واضح وجميل، بيقول: فمن أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عقدتنا يكون في سلامة، وهنشرح الكلام ده، سلامة قلب وسلامة لسان لا نخوض فيه حتى في الفتنة. سلام ابن عبد العزيز عمر ابن عبد العزيز لما سألوه عن الفتنة قال: هذه فتنة سلم الله سيوفنا أن تخضب بدمائها، خدلك، فنصون ألسنتنا عن أن تخضب بذكرها. ربنا سلم سيوفنا أن تخضب بدمائها، فنحن نصون ألسنتنا أن تخضب بذكرها. بيقول هذه فتنة سلم الله سيوفنا، سيوفنا أن تخضب بدمائها، يعني ربنا احنا مشاركناش فيها، فنحن نصون ألسنتنا عن أن تخضب بذكرها. من متطلبات عدم الإساءة إليهم وجوب السكوت عن الخوض في الفتن اللي جرت بينهم بعد قتل عثمان، فتن كثيرة في ال، ولازم نعرف ان كل الصحابة مجتهدين، والمجتهد لا يقلد مجتهد، يعني الصحابة لا يقلد الصحابة، فالصحابة كلهم مجتهدين وصل مرتبة الاجتهاد كلهم، ومجتهدين في المواقف اللي اتخذوها في هذه الفتن. فالصحابة في الفتنة مثلا بين علي ومعاوية، في ناس انضمت لعلي، في ناس انضمت لمعاوية، في ناس سكت لن تنضم لهذا ولا اعتزلت، هذا مجتهد وله أجر، هذا مجتهد ولا أجر، هذا مجتهد وله ايه أجر. الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، المصيب منهم واحد بس وهو علي ومن معه، خد بالك، فدول اللي كان لهم اجرين والباقي اجر واحد. واضح كده مش واضح؟ لكن هم كلهم ليهم ايه غفر الله لهم، لان لهم اجر الايه اجر الاجتهاد، لهم اجر الايه الاجتهاد، واللي يصيب فيه اللي يصيب ليه اجر، اللي يخطئ ليه اجر الاجتهاد ايه فقط. وبعدين ربنا عفى عنهم وغفر ليهم والخطأ ايه مغفور، واحنا ما بنقولش ان هم معصومين، لا هم مجتهدين وممكن يخطئ، هم بشر يقع منهم الخطأ، واخد بالك. بيقول: فيجب على المسلم ان يعتقد ان محبة الصحابة دين وايمان، وان محبتهم من محبة الله ورسوله، ويجب ان يحرص المسلمين على التعريف. ده برضه شوف حاجة مهمة، يجب أن يحرص المسلمون على تعريف الناس بفضائل الصحابة وبحقوق الصحابة، ده من محبته. الشيخ حافظ احمد حكمي بيقول اجمع اهل السنه واخد بالك على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابه بعد مقتل عثمان والاسترجاع على تلك المصائب دي مصائب اصيبت بها الامه. يقول انا لله وانا اليه راجعون والاستغفار للقتلى من الطرفين والترحم عليهم على الطرفين وحفظ فضائل الصحابة والاعتراف بسبقهم ونشر مناقبهم والاستغفار لهم. يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ابن تيمية بيقول وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبار الإثم وصغيره، بل هم يجوز عليهم الإيه في الجملة الخطأ، لكن ليهم من السوابق. يعني السعيد من عدت زلاته، السعيد من عدت زلاته، أقيل ذوي الإيه الهيئات عثراته. فالصحابة ليهم فضل وسوابق عظيمة جدا. وذلك احنا ما بنقولش ان مثلا واحد زي النووي كان اشعري، ابن حجر كان متخبط في العقيده ممكن يكون اشعري، مثلا زي قرطبي اشعري، ما بنقولش ان الناس دول فرق ناريه ويخشوا النار، لا دول ليهم سبق في الاسلام وفضل في الاسلام واخد بالك، لعل الله عز وجل وكانوا متاولين قال الله عز وجل ايه يعفنه. طب فما بالك باللي بقى اللي حمل الدين؟ لازم نقول ان هذه الزلات اللي وقعت منهم وكان متأولين مغفورة في بحر ايه او في بحور حسنات. والله عز وجل برضو دي جزئية مهمة. الله عز وجل زي يقول ابن القيم يقول لك ان شوف مثلا خلي بالك يقول ايه شوف سيدنا موسى، سيدنا موسى قتل نفسه جار النبي من لحياته ألقى الألواح والله عز وجل واخد لك والله عز وجل لم يعني حتى ايه ما فيش عتاب واخد لك. لكن يونس ابن متى كان نبي، مجرد ان استعجل في جناب الدعوة وخرج من القرية دي لقرية اخرى يدعوها بدون اذن ربنا حبسه بطن الحوت. فليه الامر ده؟ ابن القيم بيوضح يقول لا اصل انت المعصية دي ليها تعلق بالقلب، ممكن يكون انت عملت كبيرة والقلب فيه وجل وخوف ومحبة وتعظيم لله عز وجل مما يجعلها من اصغر الصغائر، وقد يفعل الانسان صغيرة مع واخد بالك ان يكون في قلبه عدم خوف وعدم وجل وعدم خشيه واخد بالك مما يجعلها كانها في اكبر الكبائر. فالله عز وجل النظر للايه نظر للقلوب. طيب بعد ذلك بدا يتكلم على آل البيت. لو كان قلبه كان ايه سيدنا يونس مش في درجه سيدنا عيسى موسى من نقول العزم من الرسل واخد بالك، ده نبي وده رسول، الرسول اعلى وقول العزم اعلى واخد بالك، قول العزم اعلى من الرسل، يعني الخمسه اللي هم قول العزم من الرسل اعلى من الرسل والرسل اعلى من الانبياء فمنزله فوق منزله. بعد كده بدا يتكلم على آل البيت. هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقه، وهم هو بيقول آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، ويدخل فيهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته. إيه الراجح؟ طبعا المراد بالآل اختلف العلماء على أقوال كثيرة. الأقوى ان المراد بهم من تحرم عليهم الصدقه وهم ازواجه وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، أزواجه هنقول ليه أزواجه دخلوا في الموضوع وذرياته من نسل عبد المطلب، وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب. مين هم عبد المطلب؟ هم بنو هاشم بن عبد مناف. بس اللي دخل معلش يا شيخ، اللي دخلهم بقى البيت ما دول بقى البيت مش بعد النبي، ما اكون بعد كده نسله. ما لازم اقول يكونوا ايه، في شروط لهذا الاستحقاق، ان يكونوا مسلمين وان يكونوا على السنه مش على البدعه. يعني احنا نقول شروط استحقاقهم الفضل اللي هنقولها، لكن مين هم؟ نسل كل نسل عبد المطلب. نسل عبد المطلب من فوق بقى. ايوه ده كل ده يعتبر ايه، ها آل البيت. لكن وليهم حقوق، واخد بالك؟ طيب مع عم النبي صلى الله عليه وسلم ابو طالب من آل البيت، اللي مش من آل البيت، من آل البيت، من نسل عبد المطلب، ولكن ملوش هذه الحقوق لانه ده كافر. معنى مش معايا؟ يبقى احنا الآن بتكلم على ايه؟ كل مسلم من نسل عبد المطلب. وشوف احنا ايه بدانا، كل مسلم ومسلمه، والمسلم والمسلمه دول لهم شروط كمان. يعني بدانا مش كل، مش الكفار، لا ده مسلم وايه ومسلمه، والمسلم والمسلمه دول لهم شروط. هنقول بعد كده يعني شروط استحقاق آل البيت لفضائلهم والحقوق اللي احنا هنقولها، ايه الشروط هنتكلم عنها بعد، بس بنعرف مين هم آل البيت. يبقى كل مسلم ومسلمه من نسل عبد الايه، عبد المطلب، اللي هم بنو هاشم ابن عبد مناف. ولد لهاشم زي ما يقول ابن حزم في كتاب اسمه جمهره انساب الايه العرب، بيقول ولد لهاشم ابن عبد مناف شيبه، واخد بالك؟ شيبه ده اللي هو عبد المطلب، وفيه العمود والشرف، ولم يبق لهاشم عقب، لم يبق لهاشم عقب الا من عبد المطلب فقط. يجي ده الاقوى، ان هم نسل عبد المطلب ولم يبق منهم الا ايه، بنو هاشم. كل مسلم مسلم من هذه ايه، من هذه الزوجيه. يعني هاشم ملوش غير اولاد غير عبد المطلب اللي بقوا منهم. طيب طيب بني اعمام النبي صلى الله عليه وسلم من اهل بيته، ليه بني عمومه النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعه بن الحارث ابن عبد المطلب انه ذهب هو الفضل بن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان منه أن يوليهما على الصدقة ليصيب من المال، يعني عايزين يأكلوا من الإيه؟ من الصدقات، عايزين يتزوج يعني يصيبوا من المال ده ما يتزوجان به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب، ده من نسل عبد الإيه؟ المطلب. والفضل بن عباس من نسل عبد الإيه؟ المطلب. وراح قال لهم إيه؟ إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. وبعد كده أمر بتزويجهم من الخمس، لأنه لهم حق في الإيه؟ في الخمس، خمس الإيه؟ وهتكلم عن الخمس. ألحق بعض أهل العلم زي الشافعي وأحمد بني المطلب ابن عبد مناف مع بني هاشم، يعني بني المطلب بن عبد مناف مع بني هاشم، وقال تحرم عليهم الصدقه لان هم بياخدوا معاهم من ايه، من الخمس. بيستدلوا على ذلك بحديث عن جبير ابن مطعم ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى لبني هاشم وبني المطلب ولم يعطي اخوانهم من بني عبد شمس ونفر. قال بني هاشم او بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيئا واحد. عبد المطلب ده بني جد النبي صلى الله عليه وسلم، ده من ابن هاشم. بني هاشم وبني عبد المطلب هما واحد، دول نسل، نسل، واخد بالك؟ نسل ابني. طيب خلي بالك، الزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليه يدخلوا؟ ربنا قال وقرنا في بيوتك ولا تبرج تبرج الجاهليه، المهم ايه، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. فالايه دي اصلا نازله بسبب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بسبب زوجية الايه النبي صلى الله عليه وسلم. فدخولهم في آل البيت دخول أولي. يجب هذه الآية تدل على ايه؟ ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم من آل الايه؟ من آل البيت. لا خلاف. النبي صلى الله عليه وسلم ده حديث في صحيح مسلم عن عائشة يقول خرج في الغداء وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن ابن علي راح أدخلوا فيه، اللي هو حديث الكساء حديث مشهور. ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي اللي بتروح حديث دمين عائشة، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت وطهركم تطهيرا. يبقى دولة من آل الإيه؟ فاطمة وعلي والحسن والحسين من آل البيت. وراح هو النبي صلى الله عليه وسلم لما أدخلهم الكساء قرأ هذه الآية، فدلت على إيه؟ إن دولة من آل الإيه؟ من آل البيت. ليه النبي خصص الأربعة دولة؟ دولة من أخص أقاربي، دولة من أخص إيه؟ أقارب. لكن هي الآية أصلا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله الإيه؟ والحكمة. ده لمين؟ خطاب لمين؟ لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فدولة إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت، يبقى نساء النبي الآية نزل فيهم أصلا، يبقى دخلوا دخول أولي في الآية، لأن الآية نزل إيه؟ في شأنهن. واخد بالك؟ والنبي خص من أقربائه إيه؟ علي وفاطمة والحسن والإيه؟ والحسين. برضو عائشة كان يحرم على الصدقة لما خالد بن سعيد أرسل إلى عائشة بقرة من الصدقة، فراحت ردتها، راح قالت إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. عائشة يعني هو بقى والآل والموالي، يعني هو كلام طويل أنا مش هقوله، لكن يعني خلاصته إن طب ليه موالي عبد المطلب تحرم عليهم الصدقة وموالي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم عليهم الصدقة؟ دي شبه برضه لخروج زوجات النبي من آل البيت. يقولوا لا، أصلا الموالي موالي بني عبد المطلب دول موالي بالأصالة، واخد بالك؟ يعني بني عبد المطلب دول بالأصالة من عمود النسب، أما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم دول بالتبعية، بالتبعية مش أصالة، لأن دول ليه من آل البيت اللي زوجهم بالنبي صلى الله عليه وسلم مش إيه؟ ها؟ مش من عمود النسب. ولذلك فرق بين موالي من ثبت دخوله في آل البيت بالتبعية وموالي من ثبت دخوله بالأصالة. فموالي مولى القوم منهم، موالي عبد المطلب يحرم عليهم الصدقة، موالي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم عليهم الصدقة، لأن دول موالي الأصالة ودول بالتبعية. حد يوم القيامة شيء؟ أيوة طبعا حد يوم القيامة. بيقولوا أهل السنة يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال أذكركم الله في أهل بيتي. من الأدلة أخرى قال عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حديث العباس عند الترمذي قال كنت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم فجعلوا مثلك مثل نخلة في كبوة من الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. ممكن فأنا خيرهم نسبا وخيرهم بيتا. وتمشي برضو خيرهم نفسا أو نفسا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من أنف من وخدلك من أنفسهم صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني في مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. يجي ده اصطفاء من ايه؟ من اصطفاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحثهم على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات. ده كل ده أدل على إيه؟ أخذ لك التوصية وفضائل أهل إيه البيت. بيقول في أهل السنة يحبونهم ويكرمونهم لأن ذلك من محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه. مجمل اعتقاد أهل السنة جميعا في أهل البيت، أولا أهل السنة يوجبون محبة آل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلون ذلك من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم مش زي الرافضة اللي بيتولوا البعض ويفسقوا البعض. تاني أمر إن أهل السنة يعرفون ما يجب لهم من الحقوق، ليهم حق في الخمس، ليهم حق في الفيء، نصلي عليهم تابع للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول إيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ده من حقوقهم. يجي أهل السنة تعرف الإيه، زي إن كنتم قلوا كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يجي المحبة الحقيقية بالاتباع مش بالغلو. لا تطروني كم أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله. يجي الإطراء يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، الإطراء والغلو في آل البيت يؤذي آل البيت. فالمحبة الحقيقية بإنزالهم منازلهم وعدم الغلو والإطراء فيهم. واضح ولا مش واضح؟ يجي احنا عارفين حقوقهم، ليهم حق في الخمس، حق في الفيء، حق في الصلاة عليهم تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يتبرؤون من طريقة النواصب اللي هم جافين لأهل البيت، ومن الروافض اللي هم غالين في أهل البيت. يجي احنا طريقتنا طريقة ايه؟ وسط. أهل السنة يتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يترضون عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف حقوقهم، يؤمنون بأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. أهل السنة لا يخرجون عن وصف آل البيت عن المشروع، لا يغالون في أوصافهم، لا يعتقدون عصمتهم، يعني دول بشر تقع منهم الايه؟ الذنوب. أهل السنة يعتقدون أن أهل البيت ليس فيهم مغفور الذنب، منهم البر والفاجر، منهم الصالح والطالح. خلي بالكم من الكلام ده، الناس تعتقد أن من أهل البيت يعني خلاص كده معاه سكة دخول الجنة، ده هو كده حرم على نفسه الصدقة. يعني مجال أنا من أهل البيت ما لم يزد على أنه ايه؟ حرم صدقة على نفسه. أهل السنة يعتقدون أن القول بفضيلة أهل البيت لا يعني تفضيلهم في جميع الأحوال وعلى كل الأشخاص، لا، ممكن يوجد في غيرهم من هو أفضل منهم باعتبارات إيه؟ باعتبارات أخرى. إيه حقوقهم؟ أول حق الدفاع عنهم، لكن لا يحرم عليك إيذاء أهل البيت أو الإساءة إليهم سواء بقول أو إيه؟ أو بفعل. زي العباس لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ان بعض قريش يجفو بي او يجفونني، او كمان ايه عم موضوع يجفو ببني هاشم. النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. ده من لوازم الايمان محبة بني هاشم لله ولقربة النبي صلى الله عليه وسلم. من حقوقهم حق تبرئة ساحتهم مما ينسب إليهم كاذبا وزورا. بيقول وهذا من المطالب العليه ان انت تنشغل بالدفاع عن آل البيت مما ألصق به. الصلاة عليه، انت تصلي بعد الأذان مش كده؟ مش بعد الأذان الصلاة، بس مش للإمام، مش للمؤذن، لغير المؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله تبعا. في التشهد بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله صلى الله عليه وسلم. أيضا لهم حق في الخمس. الخمس مقسم خمس أخماس، منه سهم كده رايح لذوي القربة، وده ثابت ليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وده قول جمهور العلماء وكان فيها خلاف هذا المسألة. من حقوقه من الصدقة تحرم عليهم، لما قال إنما هي إيه؟ أوساخ الناس، لا تحل لمحمد ولا آل محمد. هو بيقول يعني هذه الحقوق مشروطة بأن يكون متبعين للسنة، وقال كلام كتير حتى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش اشتروا لأنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. شروط استحقاق آل البيت حقوقهم. الشرط الأول أن يكونوا مؤمنين مستقيمين على الملة. لو كفار ما لهمش حق، أي حق عليهم، لا تعظيم ولا إكرام ولا أي شيء، حتى لو كانوا أقرب الأقربين للنبي صلى الله عليه وسلم زي عمه أبو طالب ملوش حق، ده كافي. يبقى من شروط استحقاقهم أن يكونوا إيه؟ مؤمنين. الشرط الثاني أن يكونوا متبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو فرقوا السنة وتركوا الجادة وبدأوا بقى يدخلوا في البدع والمحدثات، يجملهمش حق الحب والتعظيم والإيه والإكرام والولاية لحد ما يرجع للسنة. يعني لو شفنا واحد كده بيقول أنا من آل البيت، من حق وهو مبتدع، من حق عليه إن إحنا نرده إلى الإيه الكتاب والإيه والسنة. ابن تيمية بيقول: ليس في القرآن ذم من كفر به صلى الله عليه وسلم باسمه إلا أبو لهب ومراته. فهذا دليل على أن الإيه الأنساب لا عبرة لها، بل الشرف وخذلك يذم صاحب الشرف على تخلفه عن الواجب، وهذا أعظم. يعني سأل النبي: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف ايه؟ لا العذاب ضعف. يعني لما يكون واحد دي شرف خدلك، فالمعصية تستعظم من الكبير خدلك. فلذلك ان لما واحد يكون لي شرف ويأتي بمعصية احنا نقيل لذوي العشرات، لكن هذه ممكن تغتفر من غيره، لكن منه هو قد لا تغتفر. ثالث شرط ثبوت النسب. يعني من عشان نعطيهم حقوق من يكون النسب ايه ثابت، مش كسب ولا تزوير. فبيكثر في العرب وفي العجم الانتساب لآل البيت، وده حرام. يعني اللي يقول يزور الشجرة ويعمل الانتساب، الرسول يقول: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوما ليس لهم فيه نسب فليتوب مقعده من النار. ما حدث متفق عليه. لجدي الشروط عشان يأخذ هذه الحقوق، هذه هي الايه الشروط كده يكون انتهينا من الكلام على الصحابة وآل البيت. المرة الجاية إن شاء الله نتكلم على المذاهب المعاصرة. أقول قول هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خير.